إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم بعد الإخوة الكرام والآن سنعجب بالكلام على القياس قلنا هذه الممارسة العلمية في مسائل القياس وصلنا إلى القياس الأخير وقفنا عنده أي قياس الإخوة ضابط الكتاب قياس من؟ آخر حاجة قاضي الله سمرة في مسألة أن هو خلل الخمر وباعها أيضا ما زلنا مع القياس وهو كريم أدلة الأحكام بينا ردا على أهل الظاهر بأن القياس معتمد وأن الأدلة المتفق عليها بين المحققين من أهل العلم الكتاب والسنة وإيش والإجماع والقياس وقلنا كان سلم يبعث الأبي موسى الأشعري إلحق النظير بالنظير فتكلمنا عن القياس وأدلة القياس كثيرة كما بينا ورددنا على من أنكر القياس وما زلنا مع قياسات الصحابة التي تثبت لنا دقة نظر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم قد وفقوا وسددوا وأن الدين وصلنا غدا طريا على هؤلاء وهذا إذ نؤسس هذا الأصل حتى نرفع دائما الشعار دائما التوفيق مع السلف لا مع الخلف كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ولا يقال إن السلف سكتوا لأن هذا علم السلف أحكم أو أحوط وأورع وأسلم وعلم الخلف أحكم وأوسع هذا كلام باطل الخلف فيهم ما فيهم من الشرور وقد قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أيضا من القياسات قياس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه العلماء يقولون أن هذا قياس وسنثبت أنه ليس بقياس هو إعمالا للنص وهو أنه جلد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه الحد أبو بكر كان قد رأى رضي الله عنه وأرضاه رأى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه على امرأة وكانت أمة له الغرض المقصود ولده وشهد أنه كان عليها وشهد أيضا بالشهادة الكاملة أنه وجد الفرج في الفرج كالمرود في المكحلة فلما قال ذلك جاء الشاهد الثاني فقال بذلك وجاء الشاهد الثالث فقال بذلك قال الرابع وجدت رجلا على امرأة وتحرك وسمعت صوته ولم يقل وجدت الفرج في الفرج كالإيش كالمرود في المكحلة فقال له عمر الخطاب طب أقبل شهادتك فقال لا والله لا أرجع عما أقول فجلده الحد قالوا جلده الحد قياسا قياسا على إيش قياسا على القاذف ممتاز جلده الحد قياسا على القاذف لأنه ليس بقاذف هو إيش شاهد هو شاهد فقاس هنا عمر الخطاب الشاهد على القاذف وجلده الحد وهذا الحق كل حق هذا ليس بقياس بل هو إعمال للنص لما؟ لأن الله جل وعلا لم يعتبر الشهادة لم تبلغ النصاب إنه قال فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الإيش الكاذبون فجعل الشهادة ملغاة فلا نعتبره شهيدا فهذا القياس هو إعمال للنص وليس قياسا أيضا من قياسات الصحابة ما قاسه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في حد الخمر في حد الخمر وهذه العلماء اختلفوا فيها هل حد الخمر 80 هل حد الخمر 40 هل المسألة مسألة تعزير لكن لابد أن ننظر كيف وصل عمر إلى أن يجلد من شرب الخمر 80 فقلنا بأنه جلد عمر بن الخطاب بكلام علي بن أبي طالب بقياس علي بن أبي طالب أن عمر قال إن الناس قد شربوا الخمر واجترأوا عليها فقال له علي بن أبي طالب اجلده 80 وقال إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هدي وإذا هدي فقد افطر وحد المفتري 80 وحد المفتري 80 فهو قاس شارب الخمر على من على المفتري بجامع لا بجامع إيش ها لا بجامع الإفساد والتعدي على الأعراض جامع الإفساد والتعدي على الأعراض فإن الذي يهذي يفتري فإذا افترى تعدى واستكران أيضا يتعدى فذلك قاس عليه وصراحة هذا القياس ليس صحيح وإن كان القياس علي بن أبي طالب أخذ به عمر بن الخطاب وجلد لذلك عليه رجع عنه علي رجع عنه عقبة بن معيط لما شرب الخمر ورجع عثمان بن عفان وأراد أن يجلده فقال لعلي قم فاجلده فقال للحسن قم فاجلده فرفض الحسن قال من تولى قارة فلا تولى حارة لا أجلده فغضب علي بن أبي فقام علي فأخذ علي بن أبي طالب اللي أخذ حلوها هو يعني أخذ من الله فأخذ علي بن أبي طالب فقال بضربه فعد واحد اثنين إلى الأربعين ثم قال جلد رسول الله أربعين وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين وجلد عمر ثمانين والأربعين أحب إليه وقف عند الأربعين فرجع عنه والصحيح أن هذا القياس لا يصح لأن هذا القياس كما قال علماؤنا هو إقامة مظنة الشيء مقام الشيء يسمع الفارق يسمى قياس مع الفارق والقوادح في القياس إذا كان هناك فوارق كيف الفارق الآن الذي شرب الخمر مسألة أن يهدي محققة أم مظنونة مظنونة الذي يفتري محققة فأقام المظنون مقام المحقق مع وجود الفارق والفوارق تفضح في القياس فصار ليس بإيش ليس بقياس جهد طيب هذا بالنسبة للقياس علي بن أبي طالب أيضا من القياس القياس علي بن أبي طالب أيضا في الذين في المجموعة التي اجتمعت فقتلت شخص في اليمن امرأة عاشقت رجل نعوذ بالله من الخذلان هذا الرجل ما كان حليلا له زوجها غاب عنه وكان له طفل فكان هذا العشيق يأتي لهذه المرأة خدم فيجامعها الطفل رأى فلعبت في رأس المرأة إذا كادت لعبت في رأس الرجل أن يقتل الطفل قال ولما قالت هذا الطفل سيؤذي بنا إلى المهالك يخبر الزوج يفضحنا فقتلوه واجتمعوا عليه جميعا فقتلوه ودفنوه المهم انكشفت المسألة وبعثوا إلى عمر بن الخطاب فهنا افترق الناس يقتل واحد به أم يقتل الجميع فاختلف الصحابة وكان عمر بن الخطاب من أفضل الناس عملا بقول الله جل في علاه وشاورهم في الأمر وهذا ظهر في عمر ولم يظهر جليا في أبي بكر لما لأن فواصل الأمور كانت عند أبي بكر جليا صديق وكان يجمع الناس لكن المسائل ما كانتش نوازل كثيرة لكن في اتساع الرقعة وأيضا الزمان لعمر بن الخطاب كانت النوازل كثيرة فكان يجمع أهل الخير ويعمل قول الله جل في علاه وشاورهم في الأمر فلما اختلفوا قام عمر بن الخطاب قام علي بن أبي طالب فقال يا أمير المؤمنين أرأيت لو سبعة سرقوا نصابا ماذا تفعل قال لقطعت أيديهم الإيش سبعة طبعا هذه مسألة خلافية بين العلماء قبل أن ندخل فيها هي مسألة خلافية الجمهور يرون قتل الجميع والحنابلة وهو اختيار ابن المنذر قالوا لا يقتل القاتل والدية على الباقي لأن ديننا دين العجز من قتل يقتل النفس بالنفس فلما نقتل ونليق دماء أخرى لا أدية على هؤلاء وإيش أو التغريم على هؤلاء أو التعزير أو السجن والقتل للقاتل وهذا كلام ضعيف شاب أما قول الجمهور فهو الصحيح يقتلون جميعا لأن هذا محقق لإيه هذا يكون محققا لمقصد الشرع إيش مقصد الشرع تعرف من الآية قال الله جل في علاه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب فأنت لو قتلت السبعة لا يتجرأ بعد ذلك أحد أن يجتمع على واحد لكن لو ما قتلتش واحد من السبعة أو قتلت واحد إيش اللي هيحدث كل واحد يريد أن يفر يجتمعوا جميعا وإيه فهم يقولون أحمد حتى يقول بالدية في هذه فإذا لم تقتل الذين اجتمعوا للقتل إذا إسالة الدماء ستفور وستكسر فمقصد الشريعة منع إسالة الدماء بقتل الجميع فالغرض المقصود علي بن أبي طالب أراد أن يقرر المسألة عند عمر بن الخطاب قال أرأيت لو سرقوا سبعة رد المتنازع فيه إلى المتفق عليه قال أقطع أيديه قال كذلك إن قتل السبعة رجلا افعل بهم هكذا اقتله فقاس القتل على السارق بجامع هذا الذي أريد لا بجامع هو صحيح كما قال هذا صاحب الخطط صاحب الذيل الطويل. هذا صحيح التعدي، والتعدي على الذرات الخمس ينزلون منزلة واحدة، والدين جاء بذرات خمس. حفظ إيش؟ حفظ الدين أولا، النفس، العقل، صح، العرض، الإيش، مال. يبقى إذن قتل السبعة بواحد كان لحفظ. المرتبة الثانية اللي هي إيش؟ النفس. والنفس مقدم أم المال مقدم؟ مقدم، صح، النفس هو المقدم. إذن هذا القياس يعتبر قياس جلي. هو صحيح قياس علة على التعدي، لكن نقول العلة متمكنة في القتل أكثر تمكنا من إيش؟ من السرقة. يبقى إذن هذا قياس بديع وقياس صحيح. قاس فيه علي بن أبي طالب، ولذلك علي بن أبي طالب تجد فيه قياسات نظر عجيب. لذلك العلماء حتى إذا اختلفوا يقولون إذا كانت الكفة فيها علي وغير علي ننظر، لأن علي كان فقيها. لذلك كان دائما المقولة المشهورة قضية ولا أبا الحسن لها، نعوذ بالله من قضية ولا أبا الحسن لها. أيضا من ذلك قياس علي بن أبي طالب، ما زلنا مع الخليفة الثالث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عطوا عليها بالنواجذ. أيضا هناك قصة عظيمة جدا، عمر الخطاب كان شديدا معروف. عمر الخطاب لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكنا النساء يعني بغير الحجاب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، من بغير الحجاب؟ نعم أهل بيتي، أحسنت، مش ممكن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس وسط نساء كما يقول الرعاع السفلة ها وغير متحجبات. فلما سمعنا صوت عمر كل منهن إيش ذهبت إلى الحجاب وارتعدت فرائضها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم دخل عمر قال إهني يا عمر النساء فعلنا كذا وكذا. فقال يا عدوات أنفسكن، يعني تفعلنا ذلك معي ولا تفعلنا مع إيش مع رسول الله؟ قلنا نعم والله إنك فظ غليظ. وأما رسول الله كان رقيقا لطيفا بأبي هو أمي. الغرض المقصود عمر الخطاب كان شديدا، حتى يعني علي بن أبي طالب يقول كنا نسير خلف عمر فإذا استدار وقعت قلوبنا في أرجلنا. الرجل كان حتى يقال إن هو ما كانش استراج، ما بيحتاجش للاستراج لركوب الحصان، ركوب الخيل لا يحتاج للاستراج. إيش بيفعل وهو وقت سيفه كان يحمله ستة عمر الخطاب. فالمشكلة العويصة أنه كان مؤدبا حقا لأي أحد، كان يذهب إلى أهل بيتي ويجمعهم جميعا إني سأأمر الناس غدا وكذا، أي متخلف منكم متخلف عن الأمر يعني لا يفعل هذا الأمر لا أفعلن وأفعلن أنكلن به، لابد أهل البيت أصالة هم اللي يفعلوا بهذا. طيب فبعث لامرأة، فالمرأة سمعت وجاءها الحاجب قال عمر يريد. ذكر عندها فقط من؟ عمر رضي الله عنه. من؟ عمر أمير المؤمنين يريد. كانت حامل فأسقطت، فقط بسماع الصوت حامل فأسقطت. فلما أسقطت وكان عمر رضي الله عنه ورعا تقيا نقيا، عمر الذي قال فيه شهادة الأعداء، قال فيه مبعوث الروم أو الفرس، عندما نظر عليه وقال أين عمر؟ قالوا هذا. قال من هذا؟ أين عمر؟ أين قصر عمر؟ قال عمر هذا أمير المؤمنين، هذا الذي يتوسد نعله تحت ظل الشجر. فقال له إهن يا عمر، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. عمر رضي الله عنه الذي قال فيه نفسه إهن يا عمر لو سلك عمر فجر سلك الشيطان فجر غير الفجر الذي سلكه عمر. وكان شديدا في الحق، كان تجارته فتحا وعزا ونصرا في هذا الدين. حتى هناك حديث وإن كان الإسناد يعني يراجع في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الإسلام يأتي يوم القيامة يتمثل ويأخذ بيد عمر ويحج له عند الله هذا الذي أعزني، والإسناد يراجع في ذلك. لكن عمر مكانته معروفة. فلما قال ذلك وعلم أن المرأة أسقطت، أسقط في يده يخشى على دينه وعرضه ويخشى على الأمة الإسلامية، فجمع أهل الشورى فقال ماذا أفعل الآن؟ هل علي شيء؟ ليس علي شيء. فقال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان فقال لا شيء عليك، إنما أنت مؤدب. فقاس فعل عمر على إيش؟ على فعل الزوج مع زوجه أو مع أولاده. لو دخل الرجل في البيت وكان يريد الطعام فقال لها الطعام، قالت اجلس سأتيك به، فتأخرت عليه ساعة، طعام، قالت انت سرصار اسكت سيأتيك الطعام، فقام فضربها على يده فانكسرت يده، ما أراد الكسر ضربها، قالت أدابي أنا سرصار تأدابي، هل عليه من شيء؟ هل يضمن شيء؟ لا. لما؟ لكم راعي كلكم مسؤول. فهو له الأحقية في التأديب، والقاعدة الشرعية الجواز الشرعي ها ينفي إيش؟ الضمان، لا ضمان. فقال أنت مؤدب كالمدرس إذا دخل الفصل والولد طبعا أيمن التبشير بتتحدث عليك ولا إيش؟ هو رجل طبعا هو ما فيش تبشير تحدث لا أصل أنت كبير أيمن تعال شوف أيمن أيمن رجل رقيق القلب لطيف صغير البدن لكن أنت شكلك شيخ وحش داخل مكسر لهم الباب بس برضه لما بتستدير بيحصل اللي بيحصل أنت ما أنتش حاسس بحاجة أنا اللي بقول لك أنا فاهم الله المستعان وطبعا أصلا المدرس جالس بيشرح والعيال بيلعبوا ملك ولا كتاب طبعا ده كثير في الفصل أنا عرفت ذلك دلوقتي هو المدرس اللي بيلعب من بسم الله كتاب الولد قاعدين في الفصل طبعا الولد بيشوش عليه فللمدرس أن ياخد العصا ويضربه بها يؤدبه ولو كسر يده ليس بضامن له الحق الشرعي فهو مؤدب فعبد الرحمن بن عوف قاس وعثمان قاس فعل عمر على ايش على المؤدب فنفى الضمان اما علي بن ابي طالب دقق المساله وقال ان المقصود اهم المقاصد الشرعيه ان الدم لا يكون هدرا حديث حويصه ومحيصه لما قال يعني تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم قالوا نحلف على شيء لم نراه قالوا اذا تحلف يهود وتبرئونه قالوا يحلفون على كتاب الله من يهود بركه يا جامع صح ولا لا فلم يرضى المسلم ان يكون دمه ايش هدرا فوداه من بيت مال المسلمين في حد فهم الحمد لله يبقى المساله دائره على ان نظر عليه بينظر الى مقصد الشريعه فنظر اليه فقال المراه قد اسقطت والجنين اذا سقط فهو خطير فقال عليك الدين فقاسه على القتل الايش الخطا قاس وهو اقرب الى ذلك الحق انه اقرب الى ذلك فقاس على القتل الخطا فقال عمر رضي الله عنه لا تخرج من هنا حتى تجعل على عاقله ابن الخطاب لا تخرج من هنا حتى تجعلها على عاقله ابن الخطاب وهذا قياس بديع من علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ايضا يعني في قياس لا يحتمل الوقت ان نقول به الان فنرجعه وقياس زيد بن ثابت وعلي بن ابي طالب الجد على الشجره لان الجد مشارك خطب في المواريث معنا هذا الباب الجد مشارك لايش للاخوه وطبعا احنا قلنا المذهب الراجح ان الجد ينزل منزله الاب فيحجب لكن ننظر علي بن ابي طالب يرى انه يوافق فسنرجعه الاسبوع القادم وناخذ اخر القياسات قياس ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لانه قاس الطعام قاس السياره والمنقول وغير المنقول كالبناية والزرع والثمر والطعام والشراب قاس كل ذلك على الطعام كيف ذلك الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى ايش يقبضه حتى يقبضه تعرفون هذا ولا ما تعرفونه من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وقف عندها مالك قال المسألة في الطعام فقط اي شيء ثاني يجوز وهذا خطأ بين الراجح الصحيح أن كل شيء ينزل منزلة الطعام ابن عباس ولا مالك نأخذ بفهم من لا سيما وأن ابن عباس معه دليل حديث من النبي يعضده طيب النبي يقدم على كل أحد الغرض المقصود القياس عند الإمام ابن عباس الحبر الأمة قال وأحسب كل شيء كالطعام قاس كل شيء على الطعام قاس السيارة لو اشترى السيارة لا يبيعها حتى يقبضها حتى يحوزه حتى ينقله قاس البناية والدور أيضا حتى يقبضه والقبض بالتخلية أنه يعطيه مفتاح البيت مفهوم؟ قال أحسب كل شيء كالطعام هذا القياس قياس صحيح جدا وقياس أصلا في معنى النص وهذا القياس له علة إيش العلة؟ لنقول العلة الآن لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل القبض ممتاز سيربح ملم يضمن موجود في غير الطعام ولا غير موجود؟ موجود صحيح ولا لا؟ موجود فيروح مالا يضمن لذلك قال أحسب كل شيء كالطعام وهذا قياس صحيح قد وافق نصا لأن حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شيئا وشيئا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم كل شيء سيارة منقول غير منقول طعام شراب أي شيء لا يصح بيعه حتى يقبض إن شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.